صلى الله عليه وسلم قال: فانحضرت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم اليوم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقام الرجل الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى ناما. قال: فحلبت غبوقهما ثم جئتهما فوجدتهما نائمين. قال: فكرهت أن أوقظهما، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي. قال: فاستيقظا فشربا من الغبوق. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من أمر الصخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الرجل الثاني فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وفي رواية: وكانت أحب الناس إلى قلبي. قال: فأردتها عن نفسها، وفي لفظ: فراودتها عن نفسها. قال: فامتنعت مني، كانت امرأة عفيفة. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، وقعت في مصيبة وفي ضائقة مالية. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تخلي بيني وبينها. قال: ففعلت. قال: حتى إذا قبضت عليها، وفي رواية: حتى إذا قعدت بين رجليها، نظرت إلى السماء وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فقمت عنها وأعطيتها المال الذي أرادت. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من أمر الصخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الرجل الثالث فقال: اللهم إني استأجرت أجراء يعملون عندهم. قال: فأعطيتهم أجرهم إلا رجلا واحدا لم أعطه أجره. قال: فترك الذي له ثم ذهب. قال: فثمرت هذا الأجر حتى أصبح واديا من إبل، وأصبح واديا من غنم، وأصبح واديا من رقيق. قال: فجاءني بعد حين، بعد عدة سنوات، وقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قال: كل ما هاهنا من المال من أجرك. قال: يا عبد الله أتستهزئ بي؟ قال: لا والله لا أستهزئ بك. قال: فاستاق المال كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من أمر الصخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة عن باب الغار، وخرج الثلاثة يمشون بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فيه جمل من العلم وفوائد جمة. أول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى حال 3 من بني إسرائيل أرادوا سفرا، فلما قطعوا مسافة من الطريق وسط الصحراء إذ جن عليهم الليل، فأرادوا أن يقضوا ليلتهم في مكان آمن بعيد عن السباع والهوام، الفوهة في باطن الجبل. فلما دخل الثلاثة إلى الغار انحدرت صخرة عظيمة من على باب الغار فسدت عليهم الباب. هؤلاء حتما سيموتون، لا تستطيع قوتهم إن اجتمعوا الثلاثة أن يدفعوا الصخرة عن الباب، ولا يجدون أنيسا ولا مغيثا لهم بالخارج، فهي صحراء شاسعة ليس فيها أحد. إذن فنتيجة أن الثلاثة سيموتون. فلما انقطعت بهم السبل وأغلقت الأبواب في وجوههم علموا أن السبل وإن انقطعت فإن سبيل الله لا ينقطع. علموا أن الأبواب كلها وإن أغلقت في وجوههم فإن باب الله تبارك وتعالى لا يغلق في وجه عبد. وهذه دعوة لكل مريض أصيب بالمرض واحتار الأطباء في علاجه بل ويائسوا منه. اعلم يا أخي أنك لو تضرعت إلى الله عز وجل فإن باب الله عز وجل مفتوح أمامك ولا يغلق أمام عبد أبدا. إني أناجي وأهمس في أذن هذا الرجل العقيم الذي يرى الأولاد يمنة ويسرة حوله في الطرقات وهو ما رزق بنعمة الولد ويأس الجميع من حالته. والله الذي لا إله غيره لو أنه توضأ لربه بليل ووقف أمامه يبكي كعصفور مبلل تحت ماء المطر والله ما خيب الله حاجته وما رد عليه سؤاله. بل أقول لهذا الرجل الفقير الذي اجتمعت عليه الديون من كل مكان واسودت الدنيا في عينيه لو أنه دعا ربه تبارك وتعالى بإخلاص والله لخرج من أزمته وانفرجت الدنيا أمامه. بل إني سائلك بربك وأنت متوضئ، نعم أنت باسمك واسم أبيك، هل توكلت على الله يوما فخيبك؟ إني سائلك هل سألت الله يوما فلم يعطك سؤلك؟ هل اعتمدت على الله يوما فضيعك؟ فمن سأل الله أعطاه ومن توكل على الله كفاه ومن طلب من الله أغناه. هؤلاء الثلاثة هذه القاعدة كانت متأصلة في قلوبهم. انحدرت عليهم الصخرة سيموتون، فراح كل واحد منهم يتوسل إلى ربه لأنه يعلم أن النجاة بيد الله عز وجل. فقام الرجل الأول متوسلا إلى ربه بعمل صالح. فبماذا توسل؟ قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كان لي أب ولي أم وكانا قد بلغ من العمر عتيا، كان طاعنين في السن. قال فنأى بي طرر الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام. سياق الحديث يبين أن هذا الرجل كان يعمل راعيا للغنم، وكان من عادة هذا الرجل أنه يقطع المسافات من أجل أن يجد الكلاء والمرعى ليطعم الغنم. وكان هذا الرجل معتادا على أمر أنه يخرج في الصباح بغنمه ثم يعود بعد أن يطعمها مع غروب الشمس. فأول شيء يبدأ به أن يحلب إناء اللبن وأن يقدمه لأبيه وأمه، كانت هذه عادته، يقدم أباه ويقدم أمه على زوجته وأبنائه. قال فنأى بي طلب الشجر يوما لم أجد مرعى للأغنام فقطعت مسافات طويلة لكي أبحث عن كلاء وعشب لتلك الماشية. قال فلما عدت متأخرا لأني قطعت مسافة كبيرة، فعدت بعد صلاة العشاء هم ناموا وبعدين الف بالكيس الاسود من ورا من البوابه واطلع. اخيرا بقى طلعت للعيال بحاجه من غير ما يشوفوها؟ لا، لم يكن هذا منطقا له، وانما كان برا بابيه وامه. قال: فحلبت غبوقهم، حلبت اناء اللبن، ثم وقفت عند راسيهما حتى برق الفجر. والله الذي لا اله غيره، وانا اقسم لكم من على منبر رسول الله، لو ان احدا اخبرني بهذا الحديث ولم يكن من كلام النبي ما صدقته ابدا، ولكنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. هذا رجل يعمل في رعي الغنم طيلة النهار. أنتم مدنيون من أهل المدن، أنا رجل من أهل الريف وقد عملت في رعي الغنم في صغر. أشق مهنة قد يمتهنها إنسان هي رعي الغنم. والله ما علمت مهنة هي أشق منها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا لقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. مهنة تعلم الصبر. رجل يقف بالساعات الطوال تحت أشعة الشمس التي يكاد لهيبها إذا ما انعكس على الرمال الصفراء أن يخطف الأبصار خطفا. رجل بالساعات الطوال يرعى الغنم تحت أشعة الشمس، كل أمنيته أنه يعود إلى بيته لينام ليرتاح بعد مشقة وعمل شاق، ولكن بره بأبيه وأمه منعه أن ينام. قام فحلب الغبوق، فلما جاء إلى أبيه وأمه وجد الأبوين قد ناما. ماذا يفعل؟ ظن أنه من عدم البر أن ينقذ أباه وأمه من نوم. قال: فقمت بإناء اللبن عند رأس أبي وأمي ساعة لساعتين لثلاث. قال: حتى برق الفجر. طيلة الليل يقف بإناء اللبن أمام رأس أبيه وأمه. والأدهى من ذلك، قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، أبناؤه يأخذون بثوبه: يا أبانا نريد أن نتعشى، ويبكون. والإنسان أضعف ما يكون أمام أطفاله، ولكن بره بأبيه وأمه منع. قال: وما كنت لأقدم أحدا على أبي وأمي. قال: يا الله لم أطعمكم حتى أطعم أبي وأمي. قال: فاستيقظ فشرب من الغبوق. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرد ما عنا ما نحن فيه من أمر الصخر. أيها الأحبة الكرام، هذا الرجل الأول من داخل الغار تقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال إلى الله، أعني بر الوالدين، كما قال تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال مجاهد بن جبر المكي وهو من طلاب ابن عباس، قال: وقضى أي أمر، أمر ربنا تبارك وتعالى ألا نعبد إلا إياه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. المتقرر عند جميع العقلاء من أهل الفصاحة والمنطق أن الإنسان إذا جاء إلى قوم وأراد أن يحدثهم فإنه يرتب كلامه، يبدأ بالكلام المهم ثم يتبعه بالذي بعده في الأهمية. ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى بدأ الآية بأهم الأمور على الإطلاق، وهي أن نعبده وألا نشرك به شيئا، فقال: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل أتبع هذا الأمر بالعبادة وقال: وأقيموا الصلاة؟ لا والله، قال وصلوا وصوموا وزكوا، لا، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، لتعلم أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وأنه من أفضل الأعمال بعد عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في سورة النساء في آية الحقوق العشرة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ليؤكد على هذا المعنى، وأن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وهنا يسمي العلماء باب تناوب حروف الجر على جاءت ونابت عن في. قال الصلاة على وقتها أي الصلاة في أول وقتها، هذا عمل من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والله الذي لا إله غيره أول، وأتذكر هذا الموقف، أنني لما قرأت هذا الحديث ظننت أن تصحيفا وقع في الكتاب، كيف يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. رجل خرج من بيته، ترك أولاده، ترك زوجته، ترك ماله، وخرج ليجاهد في سبيل الله بسيفه، فقطع رأسه وأريقت دماؤه وانطلقت أقطابه وأمعاؤه من بطنه في سبيل الله. الأفضل منه عند الله رجل كان بارا بوالديه لكلام رسول الله. بل إني أداعب قلبك وأقول يا من تشتاق إلى الجنة، يا من تمنيت الجنان فيها، يا من حلمت بمراتعها وبرياضها وبحور العين فيها، هل أدلك على باب تدخل منه إلى الجنة؟ نعم، قل هل تصدقون رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب وإن شئت فضيعه. أبوك أوسط أبواب الجنة، والله لن تعرف قيمة هذا الحديث إلا يومه، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي، واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس حتى تكون منهم بمقدار ميل. اختلف أهل العلم ما هو الميل، أهو مسافة الأرض الكيلو وكم متر، أم أنه العود الذي يكتحل به. العرب قديما كانوا يكتحلون بالإسم اللي هو الكحل، فكان واحد منهم يضع الإسم ده في إناء ثم يضع عصا ليأخذ من الإسم ليكتحل به، تلك العصا تسمى في اللغة بالميل. قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث في الإسناد إن المقصود بالميل هو العصا التي يكتحل بها الإنسان. فتخيل أن الشمس ستكون يوم القيامة فوق رأسك هكذا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيغرق الناس في عرقهم وفي لفظ في رشحهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حجزيه أي معقد الإزار. قال صلى الله عليه وسلم ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يغرق في العرق. في هذا الموقف المهيب وفي وفي تلك الحرارة القاتلة، وإذ بباب من أبواب الجنة يفتح أمامك ليقال لك تعال لتدخل الجنة، تعال لتخلف الحرارة والشمس وراءك، وإذ بأبيك يقف كما قال صلى الله عليه وسلم ليدعوك إلى دخول الجنة إن كنت ضارا بأبيك. قال الوالد من أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على هذا الباب وإن شئت فضيعه. أيها الأحبة الكرام، إنما نذكر ببر الوالدين في زمان زاد فيه العقوق وانتشر، نعم زاد فيه العقوق وانتشر، فأصبح الأبناء مصدر التعاسة في حياة الآباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إليك أبوك وأنت طفل لا تملك حولا ولا قوة، أحسنت إليك أمك ولو تركتك لمت جوعا وقتلت من الجوع. كم خرج أبوك في الصباح ليأخذ اللقمة من في هذا ليطعمك إياها، فلما أنصرت شابا يافعا ورجلا عظيما يشار إليك بالبنان، إذ بك ترد بالإساءة على الإحسان وترد على العطف بقسوة. نعم والله الذي لا إله غيره، لقد سمعت بعض مشايخي يقول كنت يوما أحج بيت الله عز وجل، وإذ بي أرى رجلا عجوزا كبيرا وهو يرفع يديه أمام بيت الله أعني الكعبة، ثم هو يبتهل ويبكي ويرفع يديه ويقول اللهم إني ما جئتك من بلدي وما قطعت تلك المسافات إلا لأدعوك بدعوة واحدة، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من ولدي. فاقترب منه الشيخ وقال ويحك ويحك، تدعو على ولدك بهذا الدعاء أمام بيت الله؟ فالتفت إليه وقال لو علمت ما فعل والله لعذرتني. قال وما فعل؟ قال يضربني أمام الناس، يضربني أمام الناس وأنا أبوه أهدر كرامتي وأنا الذي ربيته، يضربني أمام الناس. بل هذه صحيفة من صحف الخليج طلعتنا بخبر عجيب لامرأة في بلاد الخليج، قالت تزوجت وأنجبت ولدا ومات زوجي، وأبيت أن أتزوج من رجل آخر وكنت على تربية ولدي، فلما أن أصبح رجلا يافعا أراد أن يتزوج ولكنه لم يجد مسكنا، فقالت الأم يا فلزة كبدي يا فؤادي تعال وتزوج معي في شقتي. قالت فتزوج الولد من امرأة كانت مفتاحا للشر مغلاقا للخير، وبعد مدة قالت الزوجة لابن هذا الولد أنا لا أشعر براحتي في بيتي، أنا لا أشعر بسلطاني في شقتي. قال وماذا تريدين؟ قالت أخرج أمك من البيت. فأخرج هذا الذي أسميه مجازا أنه رجل، فأخرج الأم ووضعها أمام حجرة صغيرة في مدخل البيت. قالت المرأة فكان يذهب في الصباح إلى العمل، فإذا ما عاد كنت أنظر إليه من النافذة متلهفة لأن أراه ولأن أشم رائحته وهو ولدي وابني وانقسى علي. قالت وكنت مصابا بالسكر، فلما ازداد معدل السكر عندي وأردت العلاج طرقت الباب على ولدي وأنا أزحف على يدي وركبتي في يوم مطير فلم يفتح الباب، وبعد محاولات مضنية قالت فتح الباب، فلما رأني حملني وشعرت ساعتها بلحظة فرح إنه سيدخلني إلى شقتي. قالت فحملني وانطلق بي بالسيارة، ثم توقف أمام بيت للكبار والمسنين، وهناك دفعني إلى صاحب هذا المكان وأعطاه أموالا وقال عالجوها واهتموا بها ولا تتصلوا بي أبدا فأنا مشغول في عملي. يقول الطبيب المعالج وكانت المرأة تمر بسكرات الموت، فلما كانت تفيق كانت تقول الدكتور: يا ولدي، يا طبيب، يا دكتور، أنت في مثل ولدي وفي مثل عمره، أسألك بربك أن تتصل به، أريد أن أشم رائحته قبل أن أموت، أريد لو رأيته يا ولدي وأنا أعلم أني سأموت. قال: بعد محاولات اتصلت به وقلت له: أسألك بربك، أمك تموت وتريد أن تراك. وقال له: يا دكتور، لقد كان كلامي واضحا وشرطا، أعطيتكم الأموال لرعايتها، فإذا ماتت فكفنوها وادفنوها ولا تتصلوا بي. أنا أسألكم بالله العظيم، أهذا يطمع في جنة الله عز وجل؟ أهذا يطمع في رحمة الله عز وجل؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن نصدقه، فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فليفعل العاق ما شاء أن يفعل فلن يدخل الجنة. صل مهما تصلي، اقرأ القرآن مهما تقرأ، زكي مهما تزكي، والله لن تدخل الجنة إن كان أبوك يعيش تعيسا بسببك، وإن كانت أمك تعيش تعيسة بسببك. بل اسمع، العقوق دين، والله الذي لا إله غيره، العقوق دين يا شباب، يا من لم تتزوجوا، العقوق دين، فالذي تفعله في أبيك سيفعله ولدك بعد الزواج فيك. رأى طفل يوما رجلا رأى أباه وقد وضع لجده إناء من خشب وملعقة من خشب، فقال له: لماذا تفعل؟ قال: اسكت. وكانت أم الولد كانت قد قالت لأبيه أي لزوجها: أبوك رجل كبير في السن، ينزل من فيه بعض اللعاب وأنا لا أستطيع أن آكل معه على مائدة، اجعله في جنب ونحن نأكل في جنب. فجعل له ملعقة من خشب وطبقا من خشب ليأكل فيه. وفي يوم بعد أن انتهى الرجل الكبير من أكله، إذ بالولد الصغير يقوم ثم يأخذ الملعقة والإناء من أمام جده، فقال له أبوه: ويحك، ماذا تفعل؟ قال: يا أبتي، أدخل لك الإناء والملعقة حتى إذا ما كنت في سن جدي ناولتك إياها لتأكل فيها. اتقوا الله يا عباد الله في آبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله، فإن هناك صورا مخزية ولكن لمشاعركم لا أريد أن أقصها. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقبضنا إلا ونحن ضارين بآبائنا وأمهاتنا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. على أن تمكنها تمكنيني من نفسك. وكانت امرأة عفيفة فأبت، ثم انطلقت وتركت المال. فلما ضاقت عليها الدنيا وغلقت الأبواب في وجهها، جاءت إلى ابن عمها وطلبت منه المال، فوضع لها الشرط. وأمام حاجتها قدمت نفسها له، قال: حتى إذا قبضت عليها، وفي رواية: حتى إذا قعدت بين رجليها، أي هم بفعل الفاحشة. قال: فنظرت إلى السماء وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فصادفت كلماتها قلبا منفتحا له، فقام عنها ثم أعطاها المال الذي أرادت، وقال: اللهم إن كنت كففت عن الفاحشة خوفا منك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من أمر الصخرة. هذا الرجل الثاني يا عباد الله، لنتقرب إلى الله عز وجل أنه كف عن الزنا، والزنا من أفحش الفواحش التي يبغضها الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة، والله تبارك وتعالى لا يحب الفواحش، وساء سبيلا. فمن سلك سبيل الزنا انقطعت السبل من أمامه إلى الله عز وجل، وتاه في ضروب الحياة وضاع في شعابها، ولن يصل إلى الله عز وجل. ما ذنب رجل أن يربي ولدا ليس من صلبه لأنك تعديت على امرأته؟ ما ذنب رجل أن يقسم الميراث من ماله بين أبنائه ويعطي ولدا وهو يظن أنه من أبنائه وهو ليس من صلبه لأنك تعديت على امرأته؟ أيها الأحبة الكرام، إن لكل ملك في الأرض إماء، وإماء الله في الأرض النساء. فمن تعدى على امرأة لا تحل له فقد تعدى على أمة من إماء الله عز وجل، فكيف سيكون مصيره بين يدي الله عز وجل؟ نما ندندن على هذا الموضوع لأن إعلامنا الفاسد قاتله الله. والله الذي لا إله غيره سيسألون بين يدي الله عز وجل على أنهم أفسدوا شباب المسلمين. يصورون في بعض الأفلام البطل يدخل ليزني بامرأة وأصحابه يضحكون ويتلقون النكات لكي يظن ولدك أن مسألة الزنا مسألة هينة. البطل كان يزني وهو يضحك هو أصحابه، يتربى الولد على ذلك وتتربى البنت على ذلك، وتنتشر الفاحشة في بلاد المسلمين بسبب هؤلاء. أنا كنت أظن أن هذا للعصاة فقط، فكنت أتكلم مرة في القاهرة، وبعد أن نزلت عن المنبر جاءني شاب وقال لي: ماذا أفعل في كل يوم أذهب إلى العمل يعرض علي الزنا؟ قال: أقسم بالله، وهذا في بلد الأزهر، في بلد المشايخ والدين، ما بالك بالبلاد الأخرى؟ ما بالك بالبلاد الأخرى؟ قال: أقسم بالله يعرض علي وأنا مش عارف أعمل إيه. والولد يكاد أن يبكي يقول لي: أنا خايف أعمل إيه ومش مطمن. هكذا يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله يراكم. فقد خلى أعرابي يوما بجارية في الصحراء، فلما أراد أن يقع علي قالت له المرأة الزكية: انظر حولك هل يراك أحد؟ فنظر يمنة ويسرة وأمامه وخلفه وقال بمنتهى السعادة: لا يراني أحد. قالت: وأين الله؟ وأين الله؟ إن الله مطلع عليك بالليل، مطلع عليك بالنهار، ويعلم كل شيء. لقد عد العلماء عقوبات للزاني في الدنيا وعقوبات للزاني في الآخرة. أما عقوبات الزاني في الدنيا ف فقد ذكر بعضها ابن القيم طيب الله فراه، منها أن الزاني تجد في وجهه سوادا وظلمة في وجهه، وإن كان من أجمل الناس ترى وجهه أسود. نعم، لأن الله تبارك وتعالى نزع منه نور الإيمان والإسلام لما وقع في هذه الفاحشة. تجد البركة ممحوقة من بيته، وإن كان يحصل على أعلى المرتبات، والله الذي لا إله غيره، تجد أولاده في مرض، وتجد بيته في تعاسة مع زوجته، حتى مع سيارته، كل الأشياء من حوله محقت منها البركة. قال العلماء من العقوبات للزاني في الدنيا أنه يموت موت الفجأة. هناك بعض الإحصائيات التي خرجت من بعض المؤسسات الاجتماعية في المجتمع المصري، فوجدوا أن أكثر الناس موتا بالسكتة القلبية موت الفجأة هم الزناة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة. لماذا؟ الرجل إذا انطرح على فراشه مريضا يقوم يراجع نفسه، أنا واكل حقوق مين؟ وظلمت مين؟ والحقوق دي لابد ترجع، ويوصي أولاده، والفلوس دي ترجع، وأنا فعلت في فلان، واجعله يستغفر لي، ثم يتوب ليقابل ربه تبارك وتعالى بصفحة بيضاء. أما هذا الرجل الذي يموت فجأة ما حضر نفسه للقاء الله، وسوف يحاسب على الصغير والكبير بين يديه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجأة. لذلك عاقب ربنا تبارك وتعالى هؤلاء بأنهم يموتون موت الفجأة. إن كانت هذه هي بعض العقوبات للزناة في الدنيا، فما بالك بعقوبة الآخرة؟ فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي سأجتزئ منه على القدر الذي أريده، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ملكان، خارج البخاري ومسلم، أن الملكين كانا جبريل وميكائيل، فأخذاه وارتفع به إلى السماء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد لأناس يعذبون في الآخرة. من بين هذه المشاهد قال: فاطلعت على مثل بناء التنور، فرن ضيق أعلاه متسع من أسفل، قال: وإذا لغط وصراخ وعويل وبكاء. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فلما اطلعت ونظرت داخل التنور الفرن، إذ بي أرى نساء ورجالا عراة، وإذا اللهب يأتي من أسفل منهم النار، ضضوا صرخوا وبكوا، ثم إذا أرادوا الخروج فإن التنور من أعلى ضيق فلا يستطيعون، فينزلقون مرة أخرى إلى النار، هكذا إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ فقال جبريل وميكائيل: هؤلاء هم الزناة والزواني من أهل الدنيا، لما لم يصبروا على حرارة الشهوة ابتلاهم الله تبارك وتعالى بحرارة النار. قال بعض أهل العلم: لماذا النار تأتي من أسفل منهم؟ قالوا: لأنهم تمتعوا بفروجهم التي هي بالأسفل، فكان الجزاء من جنس العمل، أن تحرق تلك الفروج أولا، هذه التي استمتعت ووضعت النطفة في الحرام. بعد هذا، أتمنيك نفسك بالزنا؟ بعد هذا، هل تجرؤ على أن تفعل تلك الفعلة؟ لا يا أخي، أنا أرضى بك والله، فأنت مسلم محب مصل طائع، قف كفارس شهم شجاع في ميدان الشهوة، وكن أبيا رجلا كيوسف، دعي إليها فقام عليها فرفعه الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الزناة، وألا يكتب الزنا علينا ولا على أولادنا ولا على بناتنا ونسائنا، وأن يطهر أعراضنا، إنه جواد كريم. أما خبر الرجل الثالث هذا الذي تقرب إلى ربه لكي يخرجهم ربهم من الغار، فهذا ما سأعلمكم إياه بعد الصلاة حتى لا أطيل عليكم في بحث وجيز لتكتمل الفائدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أتوسل إليك أن تجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم إني أتوسل إليك أن تجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا كما أسألك يا ربنا ألا تكتب علينا الفاحشة وألا تكتب على نسائنا الفاحشة وألا تكتب على بناتنا الفاحشة وأن تطهر أعراضنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن كنا قصرنا في طاعتك فإنا نطمع في رحمتك. اللهم إن كنا قصرنا في طاعتك فإنا نطمع في رحمتك. اللهم إنا لا نقوى على النار ولا على عذابها ولا على ذقومها ولا على حياتها ولا على حرارتها ولا على حريقها. نتوسل إليك أن تحرر النار على أجسادنا. نتوسل إليك أن تهيئ لنا أموالنا وألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.